الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان نحو زيد قائم، أو اسم وفعل نحو قام زيد، أو فعل وحرف نحو ما قام. قال المعلق أي المحلي أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره، يعني مثلا يعني واحد من هذه الأسماء. والصواب أنه لا يوجد فعل وحرف، بل لابد من وجود ضمير ظاهر أو مقدر، فيكون لا وجود لهذا المثال أي فعل وحرف. طيب، قال والجمهور على عده كلمة، وهذا هو الصواب. قال أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا، هذا كلام المحلي. وهذا كذلك نفس الشيء، يقال الصواب أنه لا يوجد اسم وحرف، بل إذا وجد اسم وحرف فلا بد أن يقدر فعل، لا بد أن يقدر فعل. قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقعد، الأمر مثل قم ولا تقعد نهي. وفائدة إيراد هذه المباحث لأجل أن يصل به إلى معرفة أحكام الأمر وأحكام النهي والأخبار، ما هي هذه الأخبار ونحوها من المباحث التي هي من إيش؟ هي من طرق الاستدلال، لأن قلنا مباحث أصول الفقه أربعة: الأحكام ومعرفة الأدلة الإجمالية، وكذلك كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالآن كيفية الاستفادة منها تحتاج أن تعرف بعض المباحث. قال نحو قم ولا تقعد، وخبر نحو جاء زيد، واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد، فيقال نعم أو لا، يعني جواب لهذا الاستفهام. قال وينقسم أيضا إلى تمن نحو ألا ليت الشباب يعود يوما، وعرض نحو ألا تنزل عندنا. فالتمني يكون للشيء البعيد، التمني يكون للشيء البعيد الذي لا يقع أو يصعب وقوعه. وأما الرجاء فإنه يكون للشيء القريب الذي يسهل وقوعه. وأما العرض الذي ذكره العرض هو الحث لفعل المطلوب. قال وقسم نحو والله لأفعلن كذا. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. طيب، هنا انتقل ولم يعرف الخبر، بينما في المتن مثل ورقات عرف الخبر. قال والخبر في مثل الورقات انظروا، قال الخبر ايش؟ قال ما يفيد الصدق والكذب، او ما افاد الصدق والكذب، صح؟ صفحة كم اليوم هنا؟ ما عرفه Thank you. ظهر معرف في بعض النسخ اللي كيف. طيب المهم في بعض النسخ أنه معرف، عرف الخبر بأنه محتمل الصدق والكذب. وجه آخر قلنا بعضهم عرفوا أنه مثل ما ذكر مثلا الشارح أنه ما يحتمل الصدق والكذب، وهذا التعريف يحتاج أن يضاف قيد وهو لذاته، لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته لا باعتبار المتكلم، ومعنى لذاته أي لذات هذه الجملة. مثلا قلت جاء زيد، جاء زيد خبر، هذا الخبر يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن المتكلم صادق أم كاذب، إنما هذه الجملة تحتمل الصدق والكذب، بخلاف إذا قلت مثلا هل جاء زيد، هذا يسمى إيش؟ إنشاء. فكونه جاء بصيغة الاستفهام ما يحتمل الصدق والكذب، لأنه إيش؟ لأنه إنشاء، أسلوبه ليس فيه معنى الصدق والكذب، هذا هو المعنى. وقالوا لذاته لأجل أن يخرجوا إذا ما كان صادقا باعتبار المتكلم، فخبر الله ورسوله خبر صادق لأن الله هو المتكلم به والرسول صلى الله عليه وسلم هو المتكلم به. قال رحمه الله: من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، وإن لم يبقى على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء، وهو الدعاء بخير، يعني الصلاة دعاء بخير، بينما كان يقول الدعاء بغير الخير لا يسمى صلاة بل يسمى دعاء. فالدعاء قسمين: دعاء بخير يسمى صلاة، ودعاء مطلقا يكون فيه صلاة وغير صلاة. طيب، وهذا سيأتي التنبيه عليه أنه فيه ما فيه. أولا، مبحث المجاز من المباحث الكلامية، فليس في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة ولا في كلام سلف الأمة ولا في كلام الأئمة المقتدى بهم المهتدى بأثرهم شيء مما يدل على وجود المجاز، فهو مبحث محدث أحدث في القرون المتأخرة، وأول من أحدثه المعتزلة، ثم تبعهم بعد ذلك جماعة من أهل الأهواء. فمبحث المجاز مبحث حادث لا وجود له كما مر معنا في هذه المواضع كلها. وعلى هذا فإنه ينبغي أن يعلم أنه أريد به مقصد باطل، ما وضع أهل الأهواء إلا لمقصد باطل، وذلك إبطال مباحث الصفات، إبطال مباحث الصفات. طيب، ثم عرف الحقيقة في تعريفين. التعريف الأول قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، والتعريف الثاني ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة. وفائدة التفريق بين هذه التعريفين، أو فائدة إيراد صاحب المتن لهذين التعريفين مع أن المتن متن مختصر، المتن متن مختصر لا يتحمل ذكر الخلافيات، ولكن لأن هذا شيء مما لا بد منه عند هؤلاء القائلين بالمجاز، لأنهم على قولين. القول الأول أن الأصل واحد والباقي كله مجاز، والقول الثاني أن الحقيقة متنوعة، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية أو عادية. فعندهم الحقائق على التعريف الثاني متنوعة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وعلى التعريف الأول الحقيقة إيش؟ واحدة. على التعريف الأول الحقيقة واحدة، وعلى التعريف الثاني الحقيقة كيش؟ ليست واحدة بل كثيرة. فهو أراد أن ينبه على هذا لأنه شيء لم يتفقوا عليه ولا يمكنهم الترجيح فيه، وهذا يصحح ويؤكد أنه مذهب باطل، وكما قال الله ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال وإن لم يبقى على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة يعني ذات الركوع والسجود، فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء، وهذا على التعريف الأول. وأما على التعريف الثاني فعندما الصلاة ذات الركوع والسجود في الشرع حقيقة، فحقيقة شرعية، وفي اللغة دعاء حقيقة، هنا حقيقة وهنا حقيقة، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فهذه حقيقة وهذه حقيقة. والصواب أنه لا وجود المجاز، بل هنا حقيقة وهنا حقيقة وليس في شيء منها مجاز. وأما قوله الدعاء تفسير الصلاة بأنها الدعاء، الصواب كما رجح ابن القيم رحمه الله وذكر لذلك أوجه أن الدعاء والصلاة بينهما فرق، والصواب أن الدعاء أخص، أن الصلاة أخص من الدعاء، فهي ليست دعاء بخير فحسب، بل فيها حصول الخير بالدعاء وبغيره، بالدعاء وبغيره. فتفسيرهم بأنه الثناء أو الدعاء تفسير قاصر، وقد نبه على هذا الموضع في دروس سابقة. قال والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبقى على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض. عندهم أن الدابة كل ما يدب على الأرض سواء له رجول أو ليس له أرجل، ثم صار بعد ذلك للذي له أرجل أربع خاصة، ولا يقال للإنسان دابة ولا يقال لغيره دابة. وهذا كذلك ليس بصحيح، بل أين الدليل؟ يقال أين الدليل على أنه خرج عن موضوعه وأنه الأصل كان كذلك؟ يقال هو يطلق هكذا ويطلق هكذا وبكل وردت اللغة، هذا هو الصواب. قال والمجاز ما تجوز به أي تعدى به عن موضوعه، وهذا على المعنى الأول للحقيقة، لأن الحقيقة في المعنى الأول واحدة وهي الحقيقة اللغوية، وكل ما يخالفها فهو إيش؟ مجاز. وعلى التعريف الثاني فالحقائق كم؟ ثلاث، وكل ما خرج عن هذا المعنى فهو إن كان أحد الثلاث وهو حقيقة. مثلا الصلاة ذات الركوع والسجود حقيقة شرعية وليست حقيقة إيش؟ لغوية، حقيقة شرعية وليست حقيقة لغوية. كذلك مثلا الأسد حقيقة عرفية للرجل الشجاع، حقيقة عرفية وليست حقيقة إيش؟ لغوية، ليست حقيقة لغوية، لأن الحقيقة اللغوية للحيوان المفترس ليس للرجل الشجاع، وهكذا وهكذا. فعندهم الحقائق ثلاث، وأما على التعريف الأول فالحقائق ليست ثلاث بل حقيقة واحدة. قال وعلى الثاني فهو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، في غير ما اصطلح عليه على الحقائق الثلاث، اصطلح كذا في الشرع اصطلح كذا، في اللغة كذا، في العرف. قال: والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية بأن وضعها الشارع، والصواب الشرع. أو إذا أراد الله عز وجل لا يقولون الشارع لأنه ليس من أسمائه. قال: كالصلاة للعبادة المخصوصة، الصلاة للعبادة المخصوصة. طيب، وإما عرفية بأن وضع أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض. طيب، الآن عندهم أن الأسد الحيوان المفترس حقيقة في اللغة، ويقال: أين الدليل بأن الأسد أطلق على الحيوان المفترس أولا ثم أطلق على غيره ثانيا؟ الصواب أنه لا دليل على هذا، ولو طلبوا وطولبوا بالدليل لعجزوا عن الإتيان به. قالوا: إما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية، وهذا كذلك كله يحتاج إلى دليل. قال: والخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة. عندكم النجاة صواب النحاة. طيب، يعني يريد يقول العرف عندنا عرف عام يشمل جميع أصناف الناس، وعرف خاص يشمل أهل علم معين مثل أهل علم النحو، فعندهم الفاعل للاسم المعروف عند النحاة، بينما الفاعل عند الناس من يفعل الشيء. قال: وهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة، يعني هذا التقسيم الثلاثي، دون الأول القاصر على اللغوية، وهذا واضح مثل ما ذكر. قال: والمجاز إما أن يكون، الآن انتقل إلى أقسام المجاز، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. هذه أربعة أقسام من أقسام المجاز، وهي في كتب البلاغة على غير هذا التقسيم، تقسيم أوسع. وإنما أهل الأصول يريدون أن يضربوا أمثلة ويصلون إلى مقصودهم من بيان أن اللفظ قد يأتي على خلاف ظاهره، هذا مرادهم، لأن أصول الفقه والفقه عموما يتعلق بالألفاظ والمعاني. فيريد أن يقول أهل الأصول، يريدون أن يقولوا: يا طالب علم الأصول انتبه، فهناك بعض الألفاظ لا يراد ظاهرها بل يراد منها شيء آخر، ولهذا ذكروا مبحث المجاز. طيب، والصواب أننا نقول هذا المعنى صحيح لكنه ليس بهذا التفسير، بل نقول: يا طالب العلم انتبه، فاللغة العربية واسعة، اللغة العربية واسعة، فإن اللفظ الواحد قد يطلق على أكثر من شيء. فالعين تطلق للجارحة التي ترى، وتطلق على الماء الجاري، وتطلق على الذهب والفضة، وتطلق كذلك على الجاسوس، وتطلق على أكثر من شيء. ما الذي يميز الأول من الثاني من الثالث؟ أقول يميزه إيش؟ الكلام، سياق الكلام، سياق الكلام وقرينة الكلام هو الذي يميز المراد من الأول من الثاني من الثالث والرابع. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة، وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل، وهو محال. يعني قال: لو قلنا أن الكاف ليست زائدة يلزم من ذلك ليس مثل مثله شيء، لأن الكاف بمعنى إيش؟ مثل. لو قلت زيد كالقمر معناه زيد إيش؟ مثل القمر. قال: إذا قلنا ليس كمثله شيء قلنا ليس مثل مثله شيء، فصار ليس النفي له، إنما النفي ليش؟ لمثل مثله، ليس لمثله هو، لمثل مثله. وهذا قال فاسد، فقالوا: إذن هذه الكاف زائدة، والصواب أنها ليست زائدة كما ذكر عندكم المعلق في التعليق تحت بأنها ليست زائدة، بل إما أن تفسر أن مثل بمعنى الذات، ودليله كقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني بإيش؟ بذات ما آمنتم به. وإما أن يأتي بمعنى وصف، قال الصفة الذي هو وصف، مثل قول الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون. المثل هنا إيش معنى؟ وصف الجنة التي وعد المتقون، فيأتي بمعنى الذات ويأتي بمعنى الصفة. وهكذا كذلك لو قيل أنه للتوكيد فإنما كان للتوكيد ليس يقال أنه زائد، بل إنه يفيد معنى لا يثبت إلا بوجود هذه الكاف. فهو مثل أن تقول ماذا مؤكدا، والله والله إيش لأفعلن، هل هو مثل قولك والله مرة واحدة؟ لا، ما هو مثله. وهكذا كذلك مثل، فأنت كأنك تقول ليس مثله شيء، يعني أكدت هذا إيش غاية التأكيد، أكدت هذا غاية التأكيد، فيكون تكراره من باب إيش؟ من باب تأكيده وإثباته. طيب، قال فالكاف زائدة وإلا في معنى مثل فيكون له تعالى مثل، وهو محال. وقد أجيب عن هذا، قال والقصد بهذا الكلام يفيه يعني معنى يفيه بمعنى يتمه وينهيه. فيريد أن يقول إذا قلنا أنها زائدة وفى الكلام، انتهى الكلام، ليس مثله شيء، ما يحتاج ليس كمثله شيء، يعني إذا حذفت الكاف. والجواب أن الكلام ينقص، لأن الله عز وجل ما وضع الكاف في هذا الموضع إلا لمعنى، أقل هذا المعنى أن نقول إيش؟ أنه التأكيد، والتأكيد فيه إيش؟ زيادة إثبات لهذا المخبر به. قال والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، أي أهل القرية، وقرب صدق تعريف المجاز. طيب، واسأل القرية كذلك الصحيح أنه ليس مجاز، بل يجاب عنه بأن القرية يطلق على الجدران والبيوت، ويطلق على أهلها الناس البشر، فيطلق عليهم قرية، كما قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية إيش يهلك الجدران أو الناس، الناس أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. القرية يطلق ويراد بها البيوت والبنيان، ويطلق ويراد بها الناس، فهذا من اللغة. ثم كذلك هناك أغراض بلاغية في هذه اللغة العربية لا يعرفها إلا من يدقق في سياقها وأسلوبها. وقد ذكروا فوائد بلاغية كثيرة في هذه الآية، منها أن الإحالة إلى القرية أبلغ من الإحالة إلى أهل القرية، وذلك أن هذا فيه استشهاد لكل شيء، أي لو شئت فاستشهدت كل ما في القرية لشهد على صدقنا، فهو ظاهر لمن عنده ذوق أنه أبلغ من قولك أهل القرية. فلو رجعنا إلى الشيء الذي هو دونه في البلاغة، هل نكون قد فعلنا الفصاحة؟ لا، ما فعلنا الفصاحة. فهنا جاءت الآية على المعنى الفصيح، جاءت الآية على المعنى الفصيح. قال وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل مثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها. يعني يريد أن يقول حصل المجاز الآن بأن وجد الشيء الذي هو على خلاف الواقع، فوجد مثل المثل والمراد إيش؟ المثل، فعلم أن هذا مجاز بالزيادة. وظاهره سؤال القرية وليس المراد سؤال القرية، وإنما سؤال إيش؟ أهل القرية. فخلف الظاهر وخالف، فقال إذن هذا مجاز بالنقص. الصواب أنه ليس مجاز بل حقيقة في كل الموضعين. قال: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، نقل إليه كان في المكان الذي يجلس فيه الإنسان ثم صار لما يخرج من الإنسان، نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج. عندكم عرف عرقا ظهر عرفا عرفا قال شرح صواب عرفا طيب عرفا إلا الخارج، يعني معناه يقول في العرف صار ما يطلق إلا على الخارج من الإنسان، بينما كان باللغة يطلق على المكان المطمئن. والجواب أنه يطلق على هذا وعلى هذا، ويطلق على الخارج من الإنسان ويطلق على المكان المطمئن المنخفض، المكان المنخفض. طيب، وهو حقيقة في كلا الموضعين، ولا دليل على أنه في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز. كما أننا نقول أن هنا عين وهنا عين فكلاهما حقيقة، وهنا كذلك كلاهما حقيقة. قال: والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض أي يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. يقول: المجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة، هذا ضابطه. وفي كتب البلاغة شيء أوسع من هذا، الخلاصة أنه إذا وجدت صفات على غير ظاهرها سميت هذه الصفات التي على غير ظاهرها بأنها إيش؟ بأنها مجاز، لأن الجدار ليس له إرادة، هكذا قالوا الجدار ليس له إرادة، فعلم أن الكلام فيه شيء باطن غير هذا الظاهر فصار فيه مجاز. والصواب أنه ليس كذلك، بل هو حقيقة وليس هناك شيء غير مراد، فإن الجدار له إرادة، الجدار له إرادة، وقد أثبت الله عز وجل للجمادات إرادة كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالحقيقة أن الجمادات لها إرادة وتشهد يوم القيامة. قال: طيب، الأمر هذا نتركه إن شاء الله إلى وقت آخر. في شيء يتعلق بالمجاز؟ يعني زائدة، إن الكاف زائدة، فإذا كانت زائدة معناها أن الكلام الآن على خلاف ظاهره فحصل فيه شيء من المجاز. المجاز إيش عرفه؟ لا، كل ما استعمل في غير موضع له، ما خرجت عن موضع له فهو مجاز. ليس مثل نقول هذا المعنى، ليس مثل شيء، لأنك لو قلت ليس كمثله يعني ليس مثل مثله، وهذا ليس صحيح، ليس مثل مثله. ليس فيها مجاز ولا في اللغة مجاز ولا في كلام أهل العلم مجاز.